بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الهبة والهدية، باب افتقارها إلى القبول والقبض، وأنه على ما يتعارفه الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. رواه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الهبة والهدية. هذا من جملة المعاملات وأنواع التعامل بين الناس، وقد سبق كثير من الأبواب، أبواب المعاملات من الإجارة والمزارعة والبيوع والربا إلى آخره، وهذا كلام عن الهبة والهدية، وقد جعله الشيخ عقيب الكلام على اللقطة. وإن كان الفقهاء رحمهم الله في ترتيب الأبواب قد يختلفون، وبخاصة في مثل هذه الأبواب، فالمتأخرون من الحنابلة يجعلون الكلام على الهبة بعد الوقف، بعد كلامهم على الوقف، بجامع أن كل تبرع، الوقف تبرع لكنه تبرع بالمنفعة وبقاء أصل الرقبة على اختلاف في من يملكها. أما الهبة فهي تبرع بالعين. فقال: كتاب الهبة والهدية. الهبة والهدية والعطية والمنحة كلها بمعنى واحد، ويؤدي بعضها بعضا. و الهبة من وهب، يهب هبة واتهابا، وهي في الاصطلاح التبرع بماله المعلوم الموجود في حياته لغيره، التبرع بماله المعلوم الموجود في حياته لغيره. إذن هي تبرع بمعنى أنها ليست معاوضة، هذا هو الأصل فيها، لأنها إذا دخلتها المعاوضة صارت بيعا. هبة الثواب أو الهبة التي لها مقابل أو يطلب صاحبها مقابلا تدخل في البيوع وتأخذ أحكام البيوع، لكن إذا كانت مجانا تبرع فهي الهبة التي يقصد بها، التي يقصد الكلام عنها هنا. التبرع بماله، فالمال التبرع لا يكون إلا بالمال، بمعنى الشيء الذي يعد مالا. فيبدو أن التبرع بالمحقرات التي لا تعتبر مالا، أو التبرع بالأشياء التي ليست مالا كالكلب مثلا، هل هو مال؟ طبعا عند الحنابلة الماء الكلب ليس مالا، وإنما هو قد يدخله الاختصاص، لكن ومع هذا اعتبروه مما يوهب. لكن على كل حال مقصدهم بالمال ما يسمى مالا أو ما يعتبر متمولا في الشرع وفي العادة. المعلوم لابد في الهبة أن تكون معلومة حتى يتسنى قبولها وقبضها، لأن هذه يترتب عليها حقوق، ويترتب عليها أيضا مشكلات، فلا بد في الهبة أن تكون معلومتها أو كانت تؤول إلى العلم. وأحيانا قد يكون الإبراء من الدين أو بإبراء من دين جهل قدره يصح، والإبراء من الدين نوع من الهبة، الإبراء من الدين نوع من الهبة، كما لو كان بينك وبين أخيك معاملة. فانقضت سنين بينكم ثم تقابلتم فقال يا فلان أنا أتذكر أن في ذمتي لك دين لكني لا أدري ما مقداره، فتقول أنت أنا أبرأتك سامحك الله، أنا مسامح وأنا مبيحك ولا أطلب عوضا. أعلم أن يصح هذا الإبراء، يصح هذا الإبراء، وهم يعتبرون الإبراء نوع من الهبة لأنك وهبت له حقك أو وهبت له ما في ذمته، فمثل هذا يصح. لكن الأصل في الهبة أن تكون معلومة موجودة، أن هبة المجهول لا تصح، إذا هبة أيضا الغائب كالمعلوم كالغائب لابد لا تصح إلا إذا كان غيبة تؤول إلى الوجود، إذا كانت غيبة تؤول إلى الوجود أو ممكن تحصيلها فإنه يصح. في حياته يخرج الوصية، معلوم أن الوصية هبة أو نوع من العطية لكنها تكون بعد الوفاة، فمن قال في حياته ليخرج الوصية، وإلا الوصية معلوم أنها نوع من الهبة، لكن مقصوده هنا بالهبة التي في الحياة، فالوصية استقلت باسم والهبة استقلت باسم، وإلا هي في حقيقتها كل منهما تبرع، كل منهما تبرع مجانا. قال كتاب الهبة والهدية، والهدية بمعنى الهبة، الهبة والهدية بمعنى. قال باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعرفه الناس. إذن الشيخ سوف يذكر جملة من الأبواب وجملة من المسائل المتعلقة بالهبة، فهذا هو الحكم الأول أو المسألة الأولى أو الباب الأول من أحكام الهبة. فقال باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعرفه الناس، يعني أن الهبة لا تلزم إلا بالقبول، إذا وهبت إنسانا هبة ثم لم يستلمها ولم يقبضها أو لم يقبلها فإنها لا تنتقل من ملكك، هذا معنى كلامه، لا تنتقل من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له إلا إذا قبلها وقبضها، إذا لم يقبلها ولم يقبضها فإنها لا تنتقل من ملك الواهب، فإذا لابد أنها تكون مفتقرة، يعني أنها مفتقرة إلى القبول والقبض. إذن عندنا أمران، عندنا قبول وعندنا قبض. القبول قد يكون باللسان أو يكون بما يدل على القبول، والقبض بمعنى الحيازة، فإذا لابد فيها من الشرطين، القبول إما أن يكون تلفظا بأن يقول قبلت، وإما أن يكون بما يقوم مقامه، والقبض أيضا يقول مقام القبول أو يقبض وكيله. والقبض أنه على ما يتعرفه الناس، يعني أن القبض يختلف، القبض يختلف، قبض السيارة غير قبض الأرض، وقبض الأرض غير قبض الشاة. أنت حينما تشتري شاة وتقبضها بمعنى أنك إما تمسك برقبته وإما تمسك بالحبل إذا كان فيها حبل، بينما السيارة ما تمسك بحبل ولا، وإنما تمسك بالمفتاح، فأخذ المفتاح هذا قبض. الأرض ما قبضها، لا تضعها في جيبك ولا تضعها في حبل ولا في مفتاح، إنما قبض الأرض مثلا هو أن يخلي صاحبها بينك وبينها، إذا كانت محوطة بسور مثلا مسورة ولها باب قبضها بأن يمكنك من الدخول، أو اشتريت بستان ما عليه سور ولا عليه شيء، إنما القبض هو بأن بالتخلية، القبض يكون بالتخلية، بمعنى أن يخلي بينك وبين هذه الأرض فتدخلها كما جئت، فإن هذا هو القبض. إذن القبض على ما يتعرفه الناس، فيختلف قبض الثياب، قبض الأكياس، قبض الحيوانات، قبض السيارات، قبض البضائع، قبض الأراضي، قبض البيوت، الأراضي البور والأراضي المبنية. إذن القبض يختلف من بضاعة إلى بضاعة ومن عادة إلى عادة، ولهذا قال وأنه على ما يتعرفه الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. إذن هذا يدل على عدة أمور، أولها تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقبل من كل أحد على قدر ما أهدى وعلى قدر ما أعطى، وسيرته في ذلك محفوظة عليه الصلاة والسلام، بل حتى إن المرأة تأخذ بيده وتتنحى به لتسأله، فكان يأتي معه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي الغريب فيرى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فلا يكاد يميزه ولا يعرفه من بينهم، لا يتميز عليهم لا بلباس ولا بمجلس، وهذا كله من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه أنه هذه المقالة أنه لو دعي إلى كراع أو ذراع، الذراع معلوم والكراع هو الجزء من القدم الذي دون الكعب، الجزء من القدم الذي دون الكعب يسمى كراع، والذراع هو ما فوق الكعب إلى المرفق أو حتى إلى الركبة، هذا يسمى ذراع، وإن كان غالبا هو لا يطلق إلا على اليد. لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، فهو يدل أول على تواضعه ثم على الهدية، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل الهدية مهما كان صغرها. لماذا؟ أولا لأن الهدية كما هو معلوم أثرها عجيب في إزالة السخيمة من الصدور، ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا، وأنتم تعلمون كيف أثر الهدية، ولهذا كما يقال أطعم الفم تستحي العين، وهذا صحيح. بعض الناس قد يكون تكرهه وتحس بثقل حينما يقابلك، لكنه إذا أهدى إليك أو توالت هداياه تعجز إلا أن تخضع حقيقة. ولهذا ينبغي للإخوة فيما بينهم وبخاصة الأقارب والأرحام أن يتهادوا وألا يتكلفوا في الهدايا، ومشكلة الناس أحيانا ما يتكلفون في الهدايا، وإذا تكلفوا فيها ثقلت عليهم. إنما إذا عود الإنسان نفسه، وأنتم تلاحظون لو أن مثلا بعض جيرانك أو بعض أقاربك اعتاد أن يهدي لك شيئا يسيرا يسيرا يسيرا، سيكون عزيزا عندك ويكون كريما. أما أنه بين 10 سنوات 5 سنوات يعطي هدية كبيرة، هذا طيب لا شك، لكنه لا يكون لها ذلك الأثر. فينبغي للناس وبخاصة الأصدقاء والزملاء والأقارب والأرحام أولا أن يفشوا الهدايا بينهم، ثم أن يتواضعوا فيها ولا يكلفوا أنفسهم، لأن تكليف الهدية يجعلها تنقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع، فينبغي أن يلاحظ هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم ولو أهدي إلي ذراع، يعني حتى ولو كان شيئا من المحتقر ولو كان شيئا صغير أن أقبلها، وينبغي. فيكفي من صاحبك أنه لم ينسك وأنه حرص على أن يقدم لك جهده وقدر طاقته وما يستطيع، ولا ينبغي أبدا أن تحتقر هدية. ثم يدل كذلك أيضا على لزوم القبول، وهو شاهد لما ترجم له الشيخ رحمه الله بقوله افتقارها إلى القبول. فقال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، إذا لابد من القبول. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من الآداب السابقة، وشاهده في الترجمة قوله لقبلت، مما يدل على أن الهدية تفتقر إلى القبول، وسيدل على ذلك أيضا أحاديث أخرى يريدها الشيخ في هذا الباب. نعم. وعن خالد بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، رواه أحمد. وعن عبد الله بن بسرين قال قالت أختي ربما تبعثني إلى النبي بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطرفه إياه فيقبله مني. وفي لفظ كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدية فيقبلها، رواهما أحمد. وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، لأن عبد الله بن بسر كان كذلك مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة قال لها إني قد هديت إلى النجاشي حلة وأواكية من مسك ولا أرى قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقية من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردت وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه بقية مسك وعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، رواه أحمد. قال عن خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق سقه الله إليه، رواه أحمد. الشاهد منه قوله فليقبله، من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله، طبعا معلوم أنه جاءه عن طريق الإهداء والتبرع المجاني، فإذا جاءك فاقبله ولا يرد، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وقوله من غير معروف من غير إشراف ولا مسألة، هذا يدل على عدة أمور. أولا أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده عزة نفس وكرم وشيمة بحيث لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وأن تكون عنده من العزة أن يبتعد عن مثل هذه المظان وعن مثل هذه الموارد، ولا يشعر الناس أو يشعر الكبراء أو يشعر أصحاب المقامات والأموال أنهم متطلع إلى ما في أيديهم، لأن هذه نذالة وتفارق العزة وكمال المروءة، هذا جانب. أما إذا جاءك شيء من غير استشراف ولا مسألة فلا ينبغي، فليس من الكرامة والعزة أن تردها، لا، فلا تظن الناس لا تعطي إلا للحاجة، لا، حين لا شك أن بعض الناس الوجهاء والكبراء قد فعلا يعطون معارفهم ويعطون زملائهم ويعطون من نلوذ بهم، فإذا جاءك مثل هذا من غير استشراف ولا مسألة ولا تطلع فاقبله، لأن هذا يورث المودة ويورث المحبة ويفشي حسن العلاقة بين الناس. فإذا كان لست مستشرفا ولا متطلعا لأن الاستشراف نذالة والتطلع، فينبغي أن تكون عندك من العزة. فإذا تلاحظ أدب الإسلام هناك يعني دقة أو درجة أو نوع من إن صح التعبير كقيد الشعرة بين أن تكون عزيزا ذا مروءة وأن تكون تحفظ حقوق إخوانك، لأن رد العطية يورث ردة فعل بحيث تؤدي إلى إغال في الصدور. فإذا أهدي إليك ثم ردت، معلوم أن هذا ليس مستحسن عند الناس. لكن إذا كان هناك دوافع للرد، كما لو كنت تعتقد مثلا أنه يريد من وراء ذلك شيئا، أو كنت أنت مثلا قد تكون مسؤول أو قاضي، أو بحيث يكون هذا نوع من الرشوة أو نوع من أجل أن يكون لك حيف في أو لك تدخل في القضية أو نحو ذلك، هذا لابد أن يرد. لكن أن ترد من غير سبب، هذا معلوم أنه ليس من اللباقة، بل هذا يؤدي إلى حساسات. فإذا لاحظ هذه القيود من غير إشراف ولا مسألة، لأن الإشراف والاستشراف هذا يدل على نقص في المروءة، وأشد من ذلك طبعا المسألة. فأن تسأل من غير حاجة، هذا معلوم أنه أولا مذموم، وفي بعضه يصل إلى درجة التحريم في بعض صوره. أما الاستشراف فهو نوع من النقص في المروءة. أما إذا جاءت من غير استشراف ولا مسألة، فينبغي أن تأخذه، لأنه يورث المودة ويورث توثيق الصلة. والناس في عادتهم وفي طبائعهم أنهم يتبادلون الهدايا، وبخاصة الكبراء أيضا، فيقبل منهم، لا أولا هو إكرام لهم وحفظ لهيئاتهم ومنازلهم ومواقعهم. من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرد، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. لاحظ هذا التحليل، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذا التحليل يحفظ كرامتك، يعني أن هذا من عند الله، لكنه جعل هذا واسطة فيه أو جعله سببا فيه. فمما يدل على أن رزق الله عز وجل يأتي بطرق كثيرة، منها هذا. فهذا الذي جاءك من هذا الكبير أو من هذا الوجيه أو من هذا الأخ أو من هذا الزميل، هو من عند الله عز وجل، ورزق من الله سبحانه وتعالى، لكن جاء ساقه على يدي هذا الصديق أو هذا القريب أو هذا الوجيه. فهذا التعليل يبقي كرامتك ويبقي عزتك ويبقي مروءتك، فهو رزق من الله، والله سبحانه وتعالى له المنة العظمى كما هو معلوم. فإنما هو رزق ساقه الله إليه، رواه أحمد. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطرفه إياه فيقبله مني. نطرفه بمعنى نتحفه، الشيء الطريف، الشيء الجديد، وأحيانا بمعنى اللطيف، وأحيانا نخصه به. وعادة الشيء إما الذي ليس في وقته، أو الشيء الذي في أوائل حصوله، كمثلا حينما يحصل التمر في أول حصوله ثم يبعث للكبراء أو يبعث لمثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى إطراف، لأنه شيء جديد وشيء لم يصل ولم يفشو في أيدي الناس. فهذا هو الاستطراف، ومنه الاستملاح أيضا، فالطرفة والطرافة والشيء المستطرف بمعنى المستملح، والشيء الذي يأتي في وقته ويكون عند فيه شيء من الندرة، فيه شيء من القلة، بحيث يخص به فلان من الناس. ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطرفه إياه فيقبله مني. الشاهد قوله فيقبله مني، إذن الهدية تفتقر إلى القبول. وفي لفظ كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدية فيقبلها، رواهما أحمد. قال المصنف عن مجد بن تيمية: وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، لأن عبد الله ابن بسر كان كذلك مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن عبد الله بن بسر كان صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي. الأصل طبعا أنه لا يتصرف إلا من هو جائز التصرف، لا يتصرف إلا من هو جائز التصرف، أما تصرف غير جائز التصرف فإنه لا يقبل. إنما الأصل في التصرف في البيع، في الهبة، في الإجارة، في سائر التعاملات أن تكون صادرة من جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ الرشيد، البالغ الرشيد يعني البالغ العاقل، العاقل الرشيد أيضا، الرشيد في التصرف المالي. لو كان سفيه أو كان لا يحسن فإنه تصرفاته تكون كما هو معلوم موقوفة أو محجور عليه. فالأصل في جائز التصرف أن يكون بالغا رشيدا، ولا تكون تصرفات إلا من مثل هذا، من البالغ الرشيد. لكن استنبط الشيخ من هذه القصة أنه تقبل الهدية إذا جاءت من هذا الصبي أو أرسل بها هذا الصبي. لماذا؟ لأن هذا معلوم أنه مما يتعارف عليه الناس. أحيانا قد يكون لا شك أنه من الأدب أحيانا، ومن من من من حفظ كرامة المهدى إليه أحيانا، قد أنك لا ترسلها بنفسك، بمعنى إذا ذات بنفسك أحيانا قد يكون في خجل، نوع من الخجل للمهدى إليه. وأحيانا نفس الهدية قد تكون فعلا متواضعة، فترسل معها ترسلها مع ابنك، لأن هذا متعارف عليه. فإذا أتى بها الصبي تقبلها، ولا تقول لا هذا صغير تتصل بالتلفون أنت ما أرسلته ولا ما أرسلته، هذا ما يعاد. فإذا عادة الناس أنها ترسل بهداياها وبعطاياها وبمنحها، ترسل بصبيانها الصبي والجارية والصغار وهكذا. فالشيخ قال: وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، يعني مجرد أن ترسل مع صبي فإنك تقبلها، بمعنى قبولك لها صحيح، ولا يحتاج أن تتأكد هل الذي أرسلها بالغ رشيد جائز التصرف. قال: وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، رواه أحمد. الشاهد قوله: ولا أرى هديتي إلا مردودة، مما يدل على أنه في الهدية لا تلزم أو لا تدخل ملك المهدى إليه أو الموهوب له إلا بالقبول. ولا شك أن هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم بوفاة النجاشي حين وفاته. وقوله هنا: ولا أرى النجاشي، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظانا، لكنه كان جازما. لماذا؟ بدل أنه صلى عليه، أنه حينما توفي أعلم أصحابه بوفاته وصلى عليه، وروي أيضا أنه رفع له نعشه وأنه صلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جازما بوفاة النجاشي، لكن أرى هنا بمعنى تفيد العلمية. قال: إني قد أهديت إلى النجاشي وملك الحبشة حلة وأواقي من مسك. الحلة بمعنى الثياب المتكاملة، عادة الحلة تكون من قطعتين، الحلة تكون متكاملة من قميص وإزار أو قميص وسراويل، فالحلة عادة تكون الثوب المتكامل بقطعتيه القميص والإزار. وأواقي من مسك، والمسك معلوم أنه من خير ما يهدى، أولا هو طيب، وهو أيضا من الأشياء الفاخرة التي تليق بمقام الملوك ونحو ذلك. والأواقي، الوقية معروف وحدة من الوزن. ولا أرى النجاش إلا قد مات، بمعنى أنه لم يقبلها. ولا أرى عديتي إلا مردودة، إما أنها ترد لأن الذين خلفوا ليسوا بمسلمين وقد لا يقبلون هدية النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأي سبب من الأسباب. بينما النجاش النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، بل صلى عليه مما يدل على أنه كان مسلما. ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسكين. إذن وزع المسك على زوجاته، وما تبقى أعطاه أم سلمة، وأعطاها أيضا الحلة، وأعطاها الحلة. وعن أنس رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم